هذا الرجل كان طيار وهو يعتبر أكبر مهرب مخدرات في تاريخ أمريكا. تخيلوا أنه هرب مخدرات قيمتها توصل لعشرين مليار دولار. العجيب أن هذا الشخص ما كان شكله مثل المهرب العادي ولا كانت حياته حياة مهرب، بالعكس كان رجل أعمال وعنده شركة كبيرة وكان يصادق السياسيين والناس المهمين، وهذه حتى صورة له مع الرئيس الأمريكي وقتها. فكيف رجل مثل هذا كان يشتغل في تهريب المخدرات من وراء الجميع بدون ما حد ينتبه له؟ تخيلوا أنه حتى فترة من الفترات انقبض عليه بتهمة التهريب فودوه للمحاكمة، والشيء العجيب أنه هم قاعدين يحاكمونه بتهمة التهريب كان قاعد يهرب مخدرات ما بين جلسات المحاكمة، لو بعد في النهاية برأوه من التهمة. فكيف صار كل هذا؟ اسمعوا القصة واستمتعوا. السلام عليكم، معاكم بدر. قصتنا صارت أحداثها في سنة 1983. في ذاك الوقت على بداية الثمانينات تهريب المخدرات لأمريكا كان مزدهر. عصابات المخدرات الكولومبية وعلى رأسها عصابة ميدلين اللي هي عصابة إسكوبار كانوا يجندون كثير من المواطنين الأمريكيين عشان يشتغلون وياهم كمهربين. فالسلطات الأمريكية وقتها زادت حدة المواجهة وأعلنت الحرب على المهربين هذيلة. وطبعا الجهود هذه كلها كانت بقيادة إدارة مكافحة المخدرات اللي يسمونها DEA. المهربين الأمريكيين كانوا يطيرون بطياراتهم الصغيرة الخاصة لكولومبيا، ومن هناك ياخذون حمولة المخدرات من العصابة اللي يتعاملون وياها، وبعدها يطيرون ويرجعون لأمريكا مرة ثانية ويهربون وياهم الحمولة هذه للبلد، وتبدأ شبكات تجار المخدرات اللي داخل توزعها وتبيعها على المدمنين. إدارة مكافحة المخدرات حددت ولاية فلوريدا كالمنفذ الرئيسي اللي تدخل منه معظم المخدرات للبلد لأنها كانت أقرب ولاية لكولومبيا. الطيارات الصغيرة هذه اللي يستخدمونها المهربين ما كانت تقدر تطير لمسافات طويلة، خزانات البترول فيها صغيرة، فلازم يسلكون أقصر مسار ممكن واللي هو المسار بين فلوريدا وكولومبيا. فإدارة مكافحة المخدرات كانوا حاطين عيونهم على فلوريدا بالتحديد، ومن خلال مراقبتهم بدوا يحددون نمط معين لأشكال المهربين هذيلة. تحصلهم لابسين سلاسل ذهب وساعات غالية وملابسهم ونظاراتهم كلها متشابهة، تحس ان عندهم ذوق واحد. فإدارة مكافحة المخدرات كانوا دائما يستهدفون هالمهربين هذيلة ويقبضون عليهم، وعدد العملاء اللي كانوا عندهم في فلوريدا كان اكبر من اي مكان ثاني. وتخيلوا انهم سووا شبكة مراقبة ضخمة بالرادارات، وزعوا رادارات حول فلوريدا كلها مع تركيز على المناطق الساحلية لان هذه المناطق اللي يطيروا منها المهربين. وما اكتفوا بس الرادارات الأرضية، كانت عندهم بعد شبكة رادارات جوية محمولة على طيارات، وهذه الطيارات كانت تطلع دوريات جوية بشكل دائم على مدار الساعة، وحتى قوات البحرية الأمريكية ساعدت في المهمة وكانوا يراقبون المناطق المحيطة هذه المناطق الحدودية برادارات سفنهم الحربية الضخمة. فيعني الجماعة كانوا مغطين البر والجو والبحر مراقبة دائمة بالرادارات، فكان شغل المهربين صعب جدا. وحتى إدارة مكافحة المخدرات صاروا يلعبونها بشكل ذكي، بدل ما يقبضون على المهرب أول ما يكتشفونه يخلونه يكمل شغله ويقعدون يراقبونه، فبالتالي هالشي يقودهم لتجار المخدرات اللي يوزعون داخل البلد. فبضربة واحدة صاروا يقبضون على المهرب وعلى التاجر ويصادرون المخدرات ومعاها الفلوس اللي ممكن يكونوا ربحوها. فيعني شغلة التهريب في ذاك الوقت كانت شيء صعب جدا، وكثير من المهربين كانوا ينمسكون وحتى بعضهم كانوا يتخلون عن الشغلة بالكامل. لكن رجل واحد بس راح يتحدى المنظومة هذه كلها وراح يهرب كمية مخدرات أعلى من أي مهرب ثاني، كمية توصل قيمتها بالمليارات. الرجل هذا كان يستخدم طرق ذكية جدا عشان يتفادى شبكة الرادارات الأمنية الضخمة هذه. فإدارة مكافحة المخدرات كانوا عارفين عنه، كانوا عارفين أنه موجود بس ما قادرين يوصلوا له، مع أنهم خصصوا له قوة ملاحقة خاصة فيه بروحه، وكانت قضيته هي أعلى قضية لها أولوية عندهم لأن بروحه كان يسوي اللي يسوونه عشرات المهربين. فمنو هذا الرجل وكيف سواها وكيف ظل متخبي منهم طول هالفترة؟ السبب اللي كان مصعب عليهم المهمة هو لأنهم يدورون في المكان الغلط. المهرب هذا ما كان شغال في فلوريدا وما كان حتى يطابق النمط المتعارف عليه للمهربين المعتادين. الرجل هذا اسمه ريك ليدجز، وكان في الواقع رجل أعمال ومواطن صالح على الأقل ظاهرياً، عايش في مدينة سكرانتون في ولاية بنسلفانيا. ريك هذا كان يصادق السياسيين والناس المهمين، وهذه حتى صورة له مع الرئيس الأمريكي السابق جيرالد فورد، فيعني كان إنسان مواصل. أي حد يشوفه مستحيل يتخيل أن هذا مهرب مخدرات. والشيء اللي ساعده بعد أنه كان خبير ومهندس طيران من أعلى مستوى. ريك كان مهووس بالطيران من لما كان صغير، عارف الطفل اللي تروح له وتسأله شو حلمك لما تكبر ويقول لك طيار؟ هذا كان ريك من لما كان عمره 6 سنين. فتخيل انه حصل رخصة الطيران مالته لما كان في المدرسة الثانوية. احنا وقتها بالعافية نحصل رخصة سياقة، والحبيب محصل رخصة طيران. وطبعا بعد ما خلص المدرسة راح لكلية الطيران، وهناك درس كل شيء عن الطيران من قيادة الطيارات لهندستها، وطلع من الكلية وهو استاذ ختم علم الطيران. وعلى طول بعدها بفترة قصيرة بدأ بزنس خاص وفتح شركة سماها اير امريكا. هذه الشركة كان اختصاصها تعديل الطيارات الخاصة الصغيرة، مثل هذه الطيارات اللي تشوفونها قدامكم. فشو التعديلات هذه اللي كانوا يسوونها؟ مثلا كانوا ممكن يوسعون خزانات البترول اللي فيها، فبدال ما الطيارة مثلا تطير 1000 كيلو بس، يخليها تطير اضعاف المسافة بدون ما تحتاج اعادة تعبئة. وطبعا اذا وسعت خزانات البترول راح يزيد الوزن على الطيارة، فلازم تعدل الاجنحة وتخليها اقوى، وممكن بعد تحتاج تغير العجلات والمحرك. فهذه التعديلات اللي كان يسويها ريك وشركته على الطيارات، وشغله كان احترافي ونظيف. فاسم الشركة طلع وصارت عندها سمعة وشهرة كبيرة، فالبزنس ازدهر وصار يدخل دخل حلو. وهالشي عطى ريك مكانة اجتماعية عالية، وعطاه الفرصة انه يصادق الناس المهمين في المجتمع. فصادق قادة الشرطة وصادق حاكم الولاية، وحتى كم مرة طار وطلع وياه وتباحثوا في أمور البزنس والأشياء اللي ممكن يطورونها في المدينة. وصار ريك يحضر المناسبات والحفلات المهمة، وحتى مثل ما قلنا تعرف على الرئيس الأمريكي وقتها في واحدة من هذه المناسبات. فيعني الرجل صار شخصية مهمة في المجتمع، والأمور كانت ماشية على أحسن ما يمكن من كل النواحي، ألين ما جات سنة 1980. فهذيك السنة حلت أزمة اقتصادية أثرت بشكل كبير على العالم كله وعلى أمريكا بالخصوص. ووقتها شركة ريك تأثرت بشكل كبير، وزباين المعتادين اللي كانوا من أصحاب الشركات ورجال الأعمال فجأة اختفوا وما حد صار يجي، وشوي شوي صاروا يجونا بدالهم نوع ثاني من الزباين، زباين مشبوهين تحسهم أقرب لرجال العصابات. وكانت طلباتهم دائما أنهم يريدون يعدلون على طياراتهم ويخلون فيها مساحات تخزين مخفية، أماكن يقدرون يحطون فيها أغراض أو بضاعة ما يكون سهل تنكشف حتى لو تفتشت الطيارة. فيعني طلبات مشبوهة مثل هذه لما واحد يطلبها في طيارته شو تتوقع منه؟ أكيد هذا قاعد يهرب أشياء ممنوعة. وريك كان عارف أنه على الأغلب هذا اللي يريدونه، بس الوضع الاقتصادي والمادي السيء اللي كانت تمر فيه شركته خلاه يقبل بالزباين هذيلا ويسوي التعديلات المشبوهة اللي يطلبونها، وظل فترة بس شغال ويا هالنوع من الزباين. تخيلوا أنه في مرة من المرات واحد من هالزباين المشبوهين هذيلا بعد ما ريك وعماله سووا له التعديلات اللي طلبها على طيارته أصر إنه يدفع فاتورته بحبوب مخدرة، فعطى ريك شنطة مليانة بهالحبوب وقال له هذه قيمتها أكبر من الفاتورة اللي علي، ورفض إنه يدفع له فلوسه. ولأن ريك كان محتاج الفلوس عشان يدفع رواتب عماله ما حصل قدامه خيار غير إنه ياخذ الشنطة هذه ويحاول يبيع الحبوب اللي فيها. اللي يضحك إنه أول بيعة حاول يبيعها كانت لشرطي متنكر، فيعني انمسك من أول مرة على طول وصادروا منه الحبوب هذه وخذوا للحجز وياهم عشان يستجوبونه. ومن خلال الاستجواب والتحقيق وياه عرفوا انه ما تاجر مخدرات حقيقي، وانما هو مجرد رجل أعمال شركته متعطلة ماديا ويحاول ينقذ نفسه بأي طريقة، فما حسوا انه شخص خطير. لكن بعدين إدارة مكافحة المخدرات عرضوا عليه صفقة، قالوا له راح نطلق سبيلك ونخليك تروح بدون سجن وبدون عقوبة مقابل انك تبلغنا عن زباينك المشبوهين، لانهم كانوا عارفين ان كثير من زباينه مهربين مخدرات وانهم قاعدين يعدلون على طياراتهم عشان يستخدمونها في التهريب. وفعلا ريك وافق على الصفقه وياهم وراح يبلغهم عن اي اشخاص او نشاطات مشبوهه تصير في شركته. وريك مع انه كان عارف ان على الاغلب معظم زباينه هذيل مهربين او لهم علاقه بالتهريب، لكنه ما استوعب حجم شغلهم الين ما بدا يركز ويراقبهم، وعرف ان زباينه هذيل قاعدين يحصلون ملايين مقابل شغلهم، على عكسه هو اللي قاعد بالكاد يمشي أموره. ومن هني بدت الأفكار تلعب في راسه، بدأ يفكر أنا ليش ما أحصل هالملايين، أنا أولى من هذه الحفالة. وسنة 1981 قدر عن طريق واحد من زباينه انه يوصل لعصابة مهربين. العصابة هذه كان مركزهم وموقعهم الرئيسي في مدينة تامبا في فلوريدا. طبعا مثل ما قلنا ولاية فلوريدا هي مركز معظم هذيل المهربين لانها اقرب ولاية لكولومبيا. فعصابة المهربين هذيل اللي تعرف عليهم ريك عرضوا عليه مبلغ محترم مقابل انه ينفذ لهم كم عملية تهريب، يعني هو راح يكون المهرب وهو راح يكون الطيار. وخلاص في ذاك الوقت شركته كانت على حافة الافلاس، فهالشي خلاه يقبل العرض على طول. وتفكيره في ذاك الوقت ان هالشغلة راح تكون يعني شغلة مؤقتة يربح منها شوية فلوس ويضخ الفلوس هذه في البزنس ماله وفي شركته ويخليها تستعيد حياتها، وبعدين خلاص راح يترك مجال التهريب هذا ويرجع يركز على شغله وبزنسه. بس لما بدأ ريك يشتغل مع عصابة المهربين هذه اكتشف ان شغلهم شغل هواه، وحتى معظمهم كانوا مدمنين يعني مهربين ويتعاطون، وهالشي أثر على الشغل بشكل كبير لأنهم يعني ما كانوا ناس ممكن الواحد يعتمد عليهم، وكل شغلهم كان تعبان وركيك. حتى طياراتهم لما تدخلها تحصل خزانات البترول الإضافية حاطينها داخل مقصورة الطيارة ومكشوفة عادي، والبضاعة والمخدرات مرمية حولها بشكل عشوائي. والأسوأ من كل هذا إن مركز العصابة في فلوريدا اللي كلها مليانة بعملاء إدارة مكافحة المخدرات وراداراتهم، لكن ريك من أول رحلة له قدر يتجنب الرادارات هذه ويطلع ويرجع لفلوريدا بدون ما تصيده، ففعلا استحق المبلغ اللي عطوه اياه، وكان مبلغ محترم يعني راح يساعد شركته بشكل كبير. فريك بالمجمل نفذ 3 عمليات تهريب مع العصابة هذه، وبعدها قرر انه يتركهم لان كل مرة كان يحس ان العملية تصير اخطر واخطر بسبب شغلهم وتجهيزاتهم التعبانة، وخلاص كان وقتها يحس بان هذه نهاية مسيرته في هالمجال. لكن احترافيته في الشغل وأداءه الدقيق مقارنة بالمهربين الثانيين جذب له انظار الزعماء الكبار اللي هم منتجين المخدرات في كولومبيا، تجار المخدرات الحقيقيين ما بالمهربين الصغار هذيلا. فتواصلوا يا ناس من كارتيل ميدلين اللي هي عصابة منو؟ عصابة اسكوبار. الزعيم اللي تواصل مع ريك كان اسمه هورهي اوتشوا، واللي كان صاحب اسكوبار والشريك المؤسس لكارتيل ميدلين، واللي هم طبعا كانوا المسؤولين عن النسبة الاكبر من كمية الكوكايين اللي تدخل لامريكا. فيعني هذا واحد جاي من التوب، وبنفسه كانت عنده رغبة انه يقابل ريك ويتفاهم وياه لانه حس وشاف انه عنده امكانيات كبيرة وممكن يكون مفيد لهم. فقعد ريك وياه وقعدوا يسولفون واقتنع يرجع لمجال التهريب مرة ثانية، لأن لما يكون عنده تواصل مباشر مع زعيم مثل هورهي فخلاص انت تكون وصلت للقمة هني، ما راح تحصل فرصة أحسن من هذه. وهورهي ما قصر، وعد ريك بالملايين وحياة الثراء وقال له راح نغير حياتك تماما. فريك اللي كان بعده في وضع مادي سيء ومحتاج كل سنت ممكن يحصله عشان ينقذ نفسه وشركته وافق على الشغل. بس في نهاية اتفاقهم هورهي عطاه تحذير، قال له إذا غشيتنا في يوم من الأيام راح نقتلك، وين ما كنت راح نوصل لك ونقتلك. فريك كان عارف ومستوعب العالم اللي دخل فيه لكنه كان مستعد، والتحدي الأول اللي راح يواجهه هو كيف راح يوصل من مدينته في ولاية بنسلفانيا إلى كولومبيا بشكل مباشر بدون ما يضطر ينزل ويعبي بترول، لأن الرحلة هذه طولها حوالي 5000 كيلومتر، والطيارات الصغيرة العادية مداها بالكاد يوصل 1500 كيلومتر، وهو محتاج أضعاف هذه المسافة. عشان كذا معظم المهربين كانوا يطيرون من فلوريدا لأنها أقرب، ومع ذلك بعدهم يحتاجون بترول إضافي، فيحاولون يعدلون على طياراتهم أو يشيلون وياهم محاويات بترول إضافية مثل ما شفنا في طيارة عصابة المهربين اللي اشتغل وياهم ريك قبل. فالرحلة من بنسلفانيا لكولومبيا بتكون أصعب بكثير، وبتطلب أن ريك يسوي تعديلات على طيارته أقوى من أي تعديلات سواها قبل. فريك جاب طيارة من نوع يسمونه سيسنا 310، واحدة من أكثر الموديلات اللي اشتغل عليها قبل ويعرف كل تفاصيلها وقطعها. الطيارة هذه كان مداها الطبيعي هو حوالي 1500 كيلومتر. فالخطوة الأولى إنه يعدل على سعة خزانات البترول. الطيارة هذه سعة خزانها هو حوالي تقريبا 2000 جالون، فتخيلوا إنه عدل عليها وخلى سعتها توصل لستة آلاف جالون، ضاعف البترول اللي تقدر تشيله 3 مرات. بالعادة المهربين الثانيين مثل ما شفنا يحطون براميل بترول داخل مقصورة الطيارة، وهالشي يجذب انتباه السلطات لأنهم يدورون الطيارات المشبوهة اللي فيها تعديلات مثل هذه، اللي يكون شكلها كأنها فيها تمديدات تكون غريبة أو مش معتادة. فريك ما سوى أي تمديدات مكشوفة، وإنما جاب أكياس مطاطية قوية يقدر يعبيها بالبترول وخباها في أماكن مختلفة من هيكل الطيارة. وصدقوني بتتفاجئون من كمية الأماكن الفارغة اللي موجودة في هياكل هالطيارات. ريك خبى الأكياس في أنف الطيارة وتحت الأرضية وفي مقصورات الأمتعة وعلى جوانب الأجنحة، ما خلى بقعة ومكان فارغ في هالطيارة إلا واستفاد منه. وطبعا بحكم خبرته سوى توصيلات توصل البترول من هذه الأكياس إلى المحرك بشكل متساوي، يعني الأكياس كلها تنقص مع بعض، لأن لو نقص وزن كيس معين بدون بقية الأكياس توازن الطيارة راح يختل. بس طبعا إضافة كل هالبترول راح يضيف حمل ووزن زايد على الطيارة، فريك كان محتاج أنه يعدل الأجنحة ويقويها، وأيضا كان محتاج يقوي دعامات العجلات، وبعد محتاج محرك أقوى عشان يشيل كل هالوزن، فغير المحرك كامل. فسوى كل هذه التعديلات وحرص ان كل شيء يكون مضبوط والشغل يكون نظيف. فاي حد يشوف الطياره هذه من برا بيقول مستحيل ان الطياره تقدر تطير من بنسلفانيا لكولومبيا وتقطع 5000 كيلومتر بدون ما تعيد تعبئه بترول. بس ريك كان مثل الساحر في مجاله، وغير كل هالتعديلات الخارجيه ريك بعد عدل على داخل الطياره، فثبت جهاز رادار يقدر يكشف له الرادارات الثانيه والدوريات الجويه اللي تسويها اداره مكافحه المخدرات. فريك ما بس كان يعدل على الطياره، كان يحاول يفكر بذكاء ويحصل طرق تضمن له انه ما ينمسك. وغير هذا كله بعد قدر انه يحصل له عميل جمارك فاسد وقدر يرشيه عشان يعطيه مواقع الرادارات وجداول الدوريات عشان يتجنبها بكل سهولة. وهل خلصنا هني؟ لا، بعدنا. ريك سوى شبكة اتصالات راديو على طول الخط هذا من بنسلفانيا لكولومبيا، شبكة يستخدمها برمز سري يقدر يتواصل من خلالها مع الكارتيل بشكل مباشر، يعني ما يروح ويتصل عليهم بتليفون لأن الاتصالات هذه ممكن تكون مراقبة. فريك كان ذكي وكان شخص حذر ويحب يكون حاسب كل شيء قبل ما يخطو ولو خطوة واحدة. وتعرفون شيء بعد؟ خلال الفترة هذه طول الوقت ريك كان محافظ على علاقته ويا عملاء إدارة مكافحة المخدرات، العملاء اللي جندوه عشان يوشي بزباين المشبوهين لما انمسك قبل وهو يحاول يبيع حبوب مخدرة. فصار قريب من هالعملاء ويكلمهم بشكل يومي ويمثل عليهم دور الشخص المتعاون، وكان فعلا احيانا يعطيهم معلومات مفيدة ويساعدهم يمسكون بعض المهربين. فالعملاء كانوا واثقين منه وما كانوا عارفين انه من وراهم قاعد يجهز لعملية تهريب اكبر من اي عملية شافوها قبل. واخيرا بعد 3 أشهر من البحث والتخطيط ريك طار في رحلته الاولى وسلك طريق مباشر من ولاية بنسلفانيا الى كولومبيا. رحلة استغرقت 13 ساعة كاملة، 5000 كيلومتر قطعها بدون ما يحتاج يعبي بترول مرة ثانية. ولما وصل لكولومبيا وبالتحديد للمنطقة اللي كانوا متفقين عليها نزل في المهبط اللي ما كان مهبط حقيقي، يعني وإنما عبارة عن أرض منبسطة مثل الحقل الكبير، وأفراد العصابة كانوا ينتظرونه هناك. وبمجرد ما هبط بدوا يحملون المخدرات على طيارته ويعيدون تزييدها بالبترول. وألين ما هم يخلصون شغلهم قعد ريك يريح شوي من الرحلة الطويلة هذه، وفي نفس الوقت بدأ يحسب وزن الطيارة الجديد مع الحمولة الزايدة، وقعد يحسب طول المهبط أو المسار هذا اللي راح يطير منه، لأن كل ما زاد الوزن كل ما احتاجت الطيارة مسافة أطول عشان تقلع، فلازم الحسابات هذه تكون مضبوطة. المشكلة أن المسار أو الحقل هذا ما كان ممهد، والأسوأ أنه في بعض الطلعات والنزلات، وفي نهايته كانت في مجموعة أشجار بعد. بتقديرات حسابات ريك فبيكون الإقلاع على الحافة على نهاية المسار هذا إذا كل شيء مشى بشكل جيد، وفعلا الطيارة عانت في الإقلاع في البداية، لكن على نهاية المسار مثل ما توقع ريك قدرت الطيارة أنها تقلع بدون ما تتحطم، على عكس كثير من المهربين الثانيين اللي كانت طياراتهم تطيح وتتحطم بسبب وزن الحمولة الزايدة. لكن المحرك الجديد القوي اللي ركبه ريك على الطيارة أثبت فعاليته وقدرته على تحمل الحمل الزايد هذا. وفي طريق العودة هالمرة ريك أخذ طريق ثاني، طريق أطول لكن المفروض يكون آمن وأبعد عن تجهيزات إدارة مكافحة المخدرات وقوات الحدود وراداراتهم. ريك كان يقدر ياخذ هالطريق لأنه زود الطيارة ببترول أكثر حتى من اللي يحتاجه، فقال ليش ما أخذ الطريق الأبعد والآمن. لكن وهو طاير في نص الجو الرادار اللي عنده داخل الطيارة نبهه ان في طيارة ثانية قاعدة تلاحقه. هذه الطيارة كانت طيارة مراقبة تابعة للبحرية، الطيارات هذه تسوي دوريات على طول الحدود، فكان ممكن يصادف واحدة منهم في اي مكان. فالحين هذه الطيارة قاعدة تلاحقه ولو قربت منه فراح تنتهي مسيرته ويعتقلونه، ولو حاول يقاوم او حاول يهرب منهم فراح يفتحون عليه النار ويدمرون طيارته، فالحين لازم يتخلص منهم بأسرع وقت قبل ما يقربون منه. المشكلة انه خلاص صاروا صايديننا على رادارهم وسرعته ما راح تسمح له انه ينفذ منهم. فتخيلوا ان الحل الوحيد اللي حصله قدامه انه يدخل في عاصفة. كانت في عاصفة رعدية موجودة في منطقة قريبة منهم، ولو دخل فيها ريك راح تتعطل اشارة الرادارات ويقدر يهرب منهم. طبعا هالشي فيه مخاطرة عالية، بس اذا كان الخيار اللي قدامك اما انك تقضي باقي حياتك في السجن او تدخل في عاصفة رعدية خطيرة، فاحتمال كبير انك تختار العاصفة. وهذا اللي سواه ريك، وعلى طول دخل في العاصفة بدون ما يتردد حتى، على امل ان طيار البحرية اللي وراه ما راح يكون مستعد يلحقه داخلها. وفعلا طيارة البحرية ما لحقته وضاعت اشاراته من راداراتهم. ولحسن الحظ ريك كان طيار محترف، وعلى الاغلب انه كان احسن طيار من بين كل المهربين، فبعد ساعتين قدر انه يطلع من العاصفة بدون ما يصيبه اي شيء، ولف الطيار على طول باتجاه مدينته باتجاه البر، وهو طبعا كان يمشي بارتفاع نازل عشان ما تصيد الرادارات، وهبط على مسار هبوط مهجور، لكنه ما هبط هبوط كامل، بس لمس المسار ورجع يطير مرة ثانية على طول. هتقولون ليش سوى هالحركة؟ السبب عشان يطير لفوق وتلتقط رادارات السلطات على أساس أنه طالع من هالمكان، كأنه أقلع من هالمنطقة، ما كأنه جاي من رحلة طويلة من كولومبيا، فيظهر على رادارات السلطات كأنه طيارة عادية قاعد تطير داخل البلد. بعدها راح لمطار مدينة سكرانتون اللي هي مدينته، وتواصل مع برج المراقبة وسجل وصوله بشكل رسمي على أساس أنه كان طالع في رحلة قصيرة داخل الولاية، ما كانت هو جاي من بلد ثاني. ففي السجلات الرسمية راح يتسجل انه جاي من رحلة قصيرة، والشبهات راح تبعد عنه أكثر. وهو أصلا من الأساس ما كانت في شبهات على الطيارين في هالمنطقة، لأن السلطات على بالهم ان كل المهربين في فلوريدا، ما كانوا متخيلين ان في مهرب ممكن يعدل طيارة صغيرة بحيث انها تطير كل هالمسافة. فلما وصل ريك لمدينته بأمان، جو ناس يستلمون منه البضاعة، هذيل هم تجار المخدرات والموزعين اللي يشتغلون داخل البلد، فأخذوا منه هذه الحمولة اللي كانت تقريبا عبارة عن طن كامل من الكوكايين، ومقابلها أخذ ريك $1,000,000 مقابل رحلة واحدة بس. زعماء الكارتيل كانوا مبهورين بأداءه وبطرقه المبتكرة، فخلوه يسوي عدة عمليات تهريب على طول السنة هذه، وكل رحلة كان ريك يهرب فيها كميات توصل بمئات الكيلوغرامات من الكوكايين، وكل مرة كان ياخذ على الرحلة $1,000,000 أو أكثر حتى. فبدأ يجمع الفلوس هذه ويصير فعلا رجل ثري أثر من أي شيء كان يحلم فيه. وتخيلوا أنه بعدين حتى بدأ يوسع عملياته وكون عصابة خاصة فيه وشغل وياه طيارين ثانيين وزاد عدد الرحلات بشكل كبير، وطبعا كل شيء كان بإشرافه، خصوصا تعديلات الطيارات. ما كان يستخدم طيارة إلا وتكون معدلة بشكل احترافي ونظيف، شغل مرتب، وخلاص صار مرتاح في عالمه الجديد هذا. وحتى فقد جزء كبير من حذره، دائما الحذر يقل لما الشخص يتمرس في شغله، اول مره ممكن يكون حذر وخايف اكثر شيء، المره اللي بعدها يقل خوفه، والمرات اللي بعدها خلاص يبدا يتعود ويروح الخوف وبالتالي يفقد الحذر. تخيلوا انه من كثر عمليات التهريب اللي كان ينفذها الكارتيل بدي يقولوا له هدي، لانه صار ينقل بضاعتهم اسرع من قدرتهم على الانتاج، انتاجهم ما صار يواكب سرعته في التهريب لهالدرجه. فريك كان فخور بشغله والمستوى اللي وصل له، وكان يمزح حتى مع اصحابه احيانا اصحاب الطيارين ويقول لهم احنا صرنا البريد السريع للمخدرات. وتخيلوا ان ريك وعصابته ولا مرة خسروا رحلة أو طيارة، مع أن هالشيء كان متوقع في مجال التهريب، متوقع أن أحيانا بتصير مشاكل أو حوادث أو عمليات اعتقال، لكن ريك وعصابته ولا مرة خسروا طيارة أو شحنة بضاعة. فزعماء الكارتيل كانوا معجبين فيه ودائما حتى يكافئونه بمبالغ أعلى من المبالغ اللي متفقين عليها، لأنه فعليا كان يوفر عليهم كثير وينقل بضاعتهم بشكل أحسن من اللي كانوا حتى يحلمون فيه. وتخيلوا أن طول هذه المدة ريك بعده كان محافظ على علاقته ويا عملاء إدارة مكافحة المخدرات، العملاء اللي ما كان عندهم خبر إنه مهرب وكانوا يحسبونه قاعد يتعاون وياهم، وفعلا هو كان ترى قاعد يعطيهم معلومات مفيدة، لكن المعلومات هذه هو يختارها بشكل استراتيجي، يعني معلومات مفيدة لهم بس ما ممكن تضره هو بشكل مباشر عشان ظاهريا يبين انه بعده متعاون وياهم. وهم كانوا مستانسين يحسبون ان هذا رجلهم وانه قاعد يسرب لهم معلومات داخلية وانه قاعد يتعمق في العصابات هذه بين المهربين عشان يسرب لهم معلومات، وهو في الواقع من وراهم اكبر مهرب في البلد كله. لكن في سنة 1984 صارت المصيبة. تذكرون عصابة التهريب اللي اشتغل عندهم ريك في اول عملياته، العصابة اللي في فلوريدا، هذه العصابة انقبض عليهم وانقبض على ريك وياهم بعد على اساس انه اشتغل لهم قبل، فيعني ما انقبض عليه بسبب عملياته الحالية، لا انقبض عليه بسبب العمليات الاولى. بالمجمل قبضوا على 15 شخص هو من ضمنهم، وتم ارسالهم كلهم لولاية فلوريدا عشان يتحاكمون هناك على اساس ان جرائمهم اللي هي التهريب صارت في ولاية فلوريدا. فخلال المحاكمة ريك اعترف انه فعلا سوى عمليات التهريب هذه ويا العصابة، لكنه قال انه سواها بهدف التعاون مع ادارة مكافحة المخدرات عشان يوفر لهم معلومات مفيدة وعميقة اكثر عن حركة تهريب المخدرات للبلد. تخيلوا ان ريك حتى اقنع عملاء مكافحة المخدرات اللي يتعامل وياهم انهم يجون ويشهدوا له في المحكمة. كانوا جد يحسبونه صديقهم ورجلهم في الداخل وانه قاعد يسوي كل هذا عشان يتعاون وياهم، فشهدوا له انه مخبر ممتاز وقاعد يعطيهم معلومات مفيدة. في نفس هالوقت ريك كان خايف من الكولومبيين وزعماء الكارتيل، كان خايف ان توصل لهم اخبار المحاكمة وتعاونه ويا ادارة مكافحة المخدرات ويحسبونه خاين، لأنه كان قاعد يحاول يلعب على الحبلين. فعشان ريك يقنعهم انه ما قاعد يخونهم كان يطلع في رحلات تهريب ما بين جلسات المحاكمة، يعني هو قاعد يتحاكم بتهمة التهريب وفي نهاية الاسبوع بين جلسات محاكمته يطلع في رحلات تهريب. جرأة مش طبيعية يا رجل، أو يمكن خوف من الكارتيل، سمي اللي تسميه، المهم إنه وضع مجنون. المحاكمة هذه استمرت ل 11 أسبوع وريك كان كل نهاية أسبوع يطلع في رحلة تهريب، يعني سوى 11 رحلة تهريب وكسب من هالرحلات 13 مليون دولار وهو قاعد يتحاكم. وفي النهاية من بين ال 15 متهم هذيلة هو المتهم الوحيد اللي طلع براءة بسبب شهادة عملاء إدارة مكافحة المخدرات، وربي إنها حبكة ما تحصلها في أفلام. طبعا نجاحه في مجال التهريب خلى بين يديه عشرات الملايين، لكن الملايين هذه تحتاج غسيل، ما يقدر يستخدمها براحته، فاستعان برجل اسمه مايكل كوفي، شخص يشتغل في بنك ومتخصص في مجال الفلوس، وبمساعدته قدر يغسل معظم فلوسه. مايكل هذا كان يرسل له فلوسه لحسابات خارجية برا أمريكا وبعدها يرجعهن على أمريكا بطريقة تبين كأنهن فلوس نظيفة، وطبعا هو ياخذ نسبته. بس بعدها ريك واجهته مشكلة جديدة، واحد من طيارين اللي يشتغلون في عصابته كان رجل اسمه جيم كوبر. الطيار هذا كان راجع من كولومبيا وشايل بضاعة وياه، فكان في شخص ثاني موزع أو تاجر مخدرات محلي ينتظره تحت عشان يفرغ منه البضاعة وياخذها. لكن بالخطأ جيم هذا وهو ماشي بطيارته ويريد يهبط في مهبط الطيران، تاجر المخدرات كان ماشي بسيارته ووقف في مساره فدعم فيه وقتله. فتم التبليغ عن الحادث وجو الشرطة واكتشفوا نوع الحمولة اللي كان شايلنها جيم وعرفوا انه مهرب واعتقلوه على طول. فالحين ما بس اتهموه بالتهريب، اتهموه بعد بجريمة قتل غير متعمدة. فبعد ما خلصوا التحقيق وياه عطوه مكالمة يقدر يتصل بأي شخص يريده، فأول شخص خطر على بال جيم كان زعيمه في العصابة ريك. فريك لما سمع بالخبر الرعب، وكان ممكن يحاول يتوصل لحل وياه ويقول له مثلا خذ لك هالكم مليون واسكت أو استخدمه عشان تهرب، بس ريك اختار انه يتخلى عن جيم تماما، خلاه بروحه. فالحين جيم بعد ما حس ان زعيمه ريك تخلى عنه وشاف انه يواجه توم خطيرة ممكن ترميه في السجن لثلاثين او اربعين سنة، قرر انه يسوي صفقة مع السلطات وياخذ حصانه ويسقطون عنه كل التهم مقابل انه يقدم لهم معلومات عن ريك وعن عمليات التهريب. فجيم عطاهم كل اللي عنده ومن خلال اعترافاته بدوا تحركاتهم ضد ريك وشركته اير امريكا. طبعا ما كانوا على طول يقدرون يروحون ويعتقلون ريك على خلفية اعتراف صاحبه جيم، لازم يحصلون عليه ادلة اكثر، فبدوا يراجعون كل شيء يخص ريك، يراجعون شركته، يراجعون فواتيرهم، اتصالاتهم، تحركاتهم وحتى حساباتهم البنكية. طبعا تحقيق ضخم مثل هذا مهما كان عدد العملاء اللي شغالين عليه راح ياخذ شوية وقت. فريك طبعا انتبه انهم قاعدين يحققون عنه وعرف انهم عاجلا او اجلا راح يعتقلونه، فشو سوى؟ راح وحول 30 مليون دولار لحساب خارجي برا امريكا بالتحديد لجزر الكايمن، وبعدها ركب طيارته وهرب هو لنفس المكان للجزر هذه. اختياره لهالجزر كان لانها ما بينها وبين امريكا معاهدة تسليم مجرمين، لكن للأسف حساباته من هالناحية كانت غلط. السلطات قدروا يتعقبون فلوسه للجزيرة هذه وعرفوا انه موجود هناك، فارسلوا بلاغ عنه للسلطات المحلية في الجزيرة، والسلطات المحلية جاوبت وياهم. صح ما كان في بينهم معاهدة تسليم مجرمين، بس في النهاية السلطات هناك اعتبروا ان ريك شخص مثير للمشاكل وغير مرغوب فيه. ففي سنة 1986 شرطة الجزيرة المحلية اعتقلته وودوه للمطار ومن هناك سلموه للسلطات الأمريكية، وبعد ما رجعوه وياهم قعدوا يحققون وياه، وطبعا التهم عليه كانت مجنونة حدث ولا حرج ما نحتاج أن نعددها، وكان مهدد بحكم ممكن يوصل ل 345 سنة في السجن. فعشان يتجنب الحكم المجنون هذا قرر أنه يتعاون مع المحققين وخبرهم وين مخبي فلوسه وصادروا منها أكثر من 21 مليون دولار، فلوس كاش كأنها جبال يا رجل. وطبعا بالإضافة للفلوس أفصح عن عمليتها بالكامل وشرح لهم كل تفاصيلها وتفاصيل تشغيلها، وبعد سلمهم كل طيارينه ورجال عصابته وكلهم طبعا دخلوا السجن بأحكام متفاوتة. ولأن ريك كان متعاون فنحكم عليه بحكم مخفف لمدة 8 سنين ونص بس، مدة قصيرة صراحة على أكبر مهرب مر على أمريكا. يتخيلوا أن هذا الرجل دخل عشرات الأطنان من الكوكايين للبلد، والله أعلم كم إنسان وكم طفل وكم عائلة دمرت حياتهم بسبب المخدرات، لكن إدارة مكافحة المخدرات شافوا أن حصولهم على المعلومات منه أثمن من أنه يقضي سنوات أكثر في السجن، واللي هو يعني منطقيا شيء صحيح. ولهني نكون وصلنا لنهاية قصتنا. لا تنسوا اللايك إذا عجبتكم الحلقة، واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، وهذه بعد مقاطع حلوة تقدرون تشوفونها. أشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامة.